الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدي ومولاي وحبيبي محمد صلى عليه وسلم تسليم أي الصلاة والسلام. طيب لما الإسلام يكون هدفه بناء أسرة فيها مودة ورحمة، طب يا ترى إيه سبب انحراف الأبناء؟ وللأسف الشديد نسب الجريمة والإدمان، لن أحدثكم عن أمور أنتم أعلم بها مني، لكن ما أسباب انحراف الأولاد؟ أولها التفكك الأسري، إلى جانب الفقر، إلى جانب الطلاق، إلى جانب شبكات التواصل الاجتماعي الإنترنت يعني أو ما يسمى بمسمياته وغيرها، وطبعا رفقة السوء والبيئة، أشياء كثيرة، لكن سأركز على ما يخص موضوع اللقاء، التفكك الأسري. التفكك الأسري إيه اللي بيخلي الأولاد على هذه الصورة التي لا نريدها ولا نحبها؟ قولوا لا إله إلا الله. للأسف الشديد نسبة الفقر يمكن بتزيد في العالم، يمكن كورونا قالوا ان كورونا زودت مش عارف 174 مليون فقير، الى لكن نسبة الفقراء في العالم تتخطى المليار، يعني بعض الإحصائيات قالت ان هي 1.2 مليار فقير في العالم. طيب الفقر ده ايه أسبابه؟ ايه دعاويه وعلاجه؟ وايه نتائج او آثار هذا الفقر؟ من آثار هذا الفقر الانحراف، لأن الأب إذا كان قعيد عن العمل، كسول عن العمل، لا يقوم بواجبه الذي فرضه الله عليه، لأن الله عز وجل أمر ولي الأمر أو الزوج قبل أن يتزوج لابد أن يكون قادرا على كفاف بيته. الكفاءة في الزواج، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. لكن للأسف الشديد الشيء المضني المحزن أن الزواج عندنا لا يتم بمعايير رسول الله محمد إلا قليلا صلى الله عليه وسلم. عندك شقة وبعدين نبدأ بقى تمليك ولا إيجار، والعفش كم أوضة، والفرشة هيجي منين، والأجهزة الكهربائية، وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. أقول لك على حاجة بعد ما توحد الله، أغلى واحدة في الكون عند النبي مين؟ فاطمة بنته. فاطمة بنته الرسول رزق من السيدة خديجة بكل الأبناء ما عدا إبراهيم من ماريا المصري رضي الله عن نساء النبي جميعا، قلوا أمين. يبقى السيدة فاطمة هي آخر بنات النبي سنا وآخرهم موتا، أصغرهم أصغرهن أصغرهن يعني زينب الكبرى ورقية وأم كلثوم وفاطمة، وطبعا الثلاثة ماتوا. طبعا زينب الكبرى كانت متزوجة من ابن خالتها أبو العاص بن الربيع وماتت، ورقية وأم كلثوم تزوجت عثمان بن عفان وأيضا لحقتا بربهما، وبقيت فاطمة إلى بعد النبي بستة أشهر وهي زوجة للإمام علي. أغلى واحدة على قلب النبي بنات، لكن إيه الفرش، إيه العفش، إيه القايمة اللي اتعملت للسيدة فاطمة؟ طبعا قصة زواجها احنا قلناها هنا من سبع سنين، لما ذهبت جارية إلى علي عند علي وقالت اذهب إلى فاطمة فقد خطبت، ناس بيتقدموا لها، فقال ما عندي مال، قالت اذهب إلى رسول الله بن عم صلى الله عليه وسلم فإنه لن يردك. فذهب علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال علي للنبي يا رسول الله أريد خطبة فاطمة. فقال: وهل معك مال؟ معك مهر يعني؟ فاستحيا علي وقال: لا يا رسول الله. فتبسم النبي صلى عليه أبو العروسة، تبسم النبي وقال لعلي: أليست عندك درعك الحطمية؟ الدرع بتاعتك مش عندك؟ سيبك من السيف. قال: عندي. قال: أمهرها إياها. والدرع ده في الحقيقة قصته إن كانت هدية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي. هذه البساطة في الزواج، هدية ادها النبي لعلي وبياخدها من علي على إنها مهر بنته. حد بيعمل فينا كده؟ ما توحدوا الله، حد بيعمل فينا كده؟ ما فيش غير سعيد بن المسيب لعبد الله بن أبي وداع البنت الرباب، بس بعد الصلاة نقولها إن شاء الله، بس بعد ما توحدوا الله. سكت علي، قال له: الدرع موجود؟ فقال له: هات. وكانت مهرا لفاطمة. ايه العفش اللي جه من دمياط لفاطمة؟ قربة مية وحلس يعني مرتبة، حشوة هليف وقطيفة للغطاء. ما توحدوا الله. انت ترضى لبنتك كده؟ النبي رضى. انت ترضى لبنتك كده؟ قل: لو جالي واحد زي علي ما توحدوا الله، لو جالي علي اديله كده وقال لي من كده، صليت على النبي. لكن للأسف الشديد، ولذلك سيدنا النبي قال: تزوجوا الودود الودود الودود الودود الولود، وقال: من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال: تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولحسبها ولمالها، آسف الأول، قال لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. المال الأول، المال والجمال والحسب والدين، فاظفر بذات الدين. ما تردوا علي. تاربت يداك، تاربت يداك بكتير أول الأيام دي. ليه؟ لأن ما بنطبقش منهج النبي. الشاهد، الشاهد إن من أسباب الانحراف التفكك الأسري. والتفكك الأسري بيحصل ليه؟ نتيجة عدم معرفتنا بحقيقة الزواج، أنه عبادة وأنه طاعة، وأن الزواج ما شرع، شوف اسمع اسمع، إلا لإنجاب من يعبد الله ويوحده. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض إيه؟ خليفة. ربنا مش عايز لا مال ولا عايزك تجيب، ده المال بتاعه والأرض بتاعه، كل حاجة بتاعته. أنت عمال تهبش وتنبش وتلبش في حاجته وتقول بتاعتي وتقول بتاعتي، يعني أقول لك بإيه؟ ببجاحة. يدعي الناس أنها لهم، وفي الحقيقة كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فيسروا. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيسرهن مؤنة أكثرهن بركة، أيسرهن مؤنة أكثرهن بركة. نعم، هكذا يريد الدين. عايزين بيوت تنعم بالقرآن وبسنة خير الأنام، عايزين أولاد بيصلوا، عايزين أولاد لهم طاعة وبر، يبوس إيد أبوه ورأس أبوه ورجل أبوه، ويبوس إيد أمه ورجل أمه، ويسمع كلامهم ويطيعهم، والنت يبقى نتحكم فيه، لأنه من أسباب انحراف الأولاد التليفون، من أسباب الانحراف للأسف الشديد. ولذلك أحد الأجداد اشترط على أبنائه عند زيارته يوم الجمعة أن يأتوا إليه بأحفاده دون أن يحملوا التليفون. هفتح لكم البيت للزيارة، أهلا وسهلا، لو ما معكوش تليفون، تليفون لا، ممنوع حد، مش عايز حد يزورني. وهو على حق، لأن كل بيخش فاتح التليفون وقاعد جنبك، قاعد بجثته. طب ونعمل إيه بالجثث؟ للأسف الشديد من أسباب الانحراف هذا الهاتف، التفكك الأسري، الفقر، الطلاق. للأسف الشديد، للأسف الشديد، للأسف الشديد، إحنا بيننا وبين الدين مسافة ينبغي أن تعود. لازم بيوتنا تبقى روضة من رياض الجنة، لازم تتحمل الزوجة. والرسول قال عليه الصلاة والسلام، وربنا قال: وعاشروهن بالمعروف. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يكرمهن إلا كريم، ولا يهينهن إلا لئيم. والمرأة ناقصات عقل ودين، كما قال، وده مش تهم ولا شتمة ولا سبة، لكن هذا هو التكوين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال كلهن خلقن من ضلع أعلاه أعوجه، فاستمتعوا بهن على عوجاجهن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم طهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد، اللهم طهر قلوبنا من علائق الشيطان، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. بعض الإخوة طبعا عندي لي جارة أم أحمد أسأل الله أن يرحمها، ماتت اليوم، نسأل الله أن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة، قولوا أمين. اللهم اغفر لها وتولى أمرها واغفر ذنبها وسدد دينها وأفتح قبرها، قولوا أمين، وأوردها على حوض نبينا ونبيها يا رب العالمين. زوجة اللواء مصطفى كامل النسر وهو كان زميل لي في مطار القاهرة، وابني ابنه المقدم محمود كلفني أن أدعو لأمه على المنبر، أسأل الله عز وجل أن يغفر لها وأن يرحمها وأن يتولى أمرها وأن يفسح قبرها. اللهم ما كان بينها وبينك فتحمله عنها، وما كان بينها وبين عبادك فاغفره لها، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر للعميد أحمد الذي كان يواظب على حضور الدروس والمحاضرات وكان آخر من ينصرف من المسجد، نسأل الله أن يجمعنا به على حوض رسول الله، كما أسأل الله أن يغفر لمن سبق وأن يرحمنا وأن يحسن ختامنا ويطيب أيامنا. وأقم الصلاة.